تشعل شمعات محل والله يمكن كلمة تمسح دمعه تزرع بسمة يمكن ما تنشر بين الناس الرحمة يا رحمن ساعدنا ننسى لو تريد فرحة العايش سعيد ضحكة الطفل الوليد وابتسامته وحمامته نشيد لو تريد فرحة العايش سعيد ضحكة الطفل الوليد وابتسامته وحمامته نشيد لو تريد امسح دموع اليتيم صير للأيتام عيد امسح دموع اليتيم صير للأيتام عيد صير ثيم الشموس صير بالليل القمر امسح هموم النفوس خلي خيرك المطار ازرعي البسمة بمحبة دلي على الخير الأحبة ازرعي البسمة بمحبة دلي على الخير الأحبة ابني حبة وتنتشر بستان عيد لو تريد فرحة العايش سعيد ضحكة الطفل الوليد وابتسامته وحمامته نشيد لو